هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الحلم منصور عبد المقصود. أنهكه التعب فاستسلم لموضع مضجعه. رأى نفسه بعد 30 عاما وقد انحنى ظهره وظهرت حصولات الشعر الأبيض في رأسه. قاسية أنت أيتها الحياة، لم تقدمي لي يوما ما أستطيع أن أذكره في مخيلتي، فأؤمن أنك مصدر للسعادة. ما أتعسني، شهادة يحلم بها الكثير ومن أعرق الجامعات، لكنها ظلت مكانها الحقيقي. لم تجد إلا غرفة المتهالكة لتزين جدرانها، لولا هذا الجار الرائع الذي أبقى على صداقة أبي بعد وفاته ومنحني سيارته الأجرة لأعمل عليها فترة ثانية. لولاه لمت جوعا 30 عاما ولا أملك حتى الحلم. ألتقي يوميا بالكثير والكثير من الناس، الكثيرون منهم حققوا بعض أحلامهم، بدا ذلك على وجوههم. أما أنا فلا يحق لي أن تبتسم لي الحياة ولو قليلا. أوقف سيارته وترجل منها حتى وصل إلى أعلى الكوبري القديم. بدت مياه النيل صافية وكأنها تقطر دمعا، وكأن النيل يخاطبه يتوسل إليه: أرجوك لن أحتمل أن أكون مقبرة لأحلامك، ألا تكفي أحلام من كانوا قبلك؟ أتوسل إليك، ما زال العمر أمامك، كفاني، فلقد تلوث اسمي وساءت سمعتي بسبب أحلامكم. جميلة هي الحياة. يستفيق على صوت بائع الصميت: صميت وبيض وجبنة، هتنفعني يا باشا؟ طفل صغير لا يوجد لشعره أثر، سأله عن السبب فأخبره: الكيماوي يا باشا. فعلم أنه مريض بالمرض العين. نفعني نفعني يا باشا عشان أمي الضريرة، ما جبت لهاش العلاج لغاية دلوقتي. يشتري منه ما تبقى معه من طعام، يشكره الولد كثيرا على فعلته ويدعو له بالفلاح. يسير الطفل فرحا في طريقه، لا يريد أن يغيب الطفل عن ناظره، وعند أول عامود يحمل مصباحا مضيئا يخرج الطفل من حقيبته البلاستيكية كتابا ويشرع في كتابة فروضه المدرسية قبل أن يرحل إلى بيته. يا إلهي، كل هذا الفقر وكل هذا المرض وما زلت تحلم، كم أنت قوي أيها الطفل. ذرف دموعه التي توارت خلف نظارته ووضع المفتاح وأدار سيارته، مضى باحثا عما تبقى له من حلم. كانت هذه أصدقائنا قصة حلم للأديب منصور عبد المقصود. ومعنا لعرض الرؤية النقدية لهذه القصة الدكتور محمد علي سلامة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة حلوان. أهلا وسهلا بحضرتك أهلا دكتور محمد. الله يبارك فيك يا أستاذ جهاد. الأديب منصور عبد المقصود ليس معنا في هذه الحلقة، لكنه حاضر بإبداعه. طبعا هو شاعر، عضو نادي أدب الإسماعيلية، عضو اتحاد كتاب مصر، رئيس تحرير مجلة المرجان التابعة لهيئة قصور الثقافة بالإسماعيلية سابقا. نبعث له بالتحية طبعا، وهو حاضر في إبداعه الذي سنناقشه في هذه الحلقة. دكتور محمد علي سلامة، كما يقولون العنوان هو مفتاح النص. طبعا في هذه القصة، قصة الحلم، كان العنوان مراوغا. نعم. قصد الأديب منصور عبد المقصود أن يقدم لنا في بداية القصة هذا العنوان على أنه الحلم الشخصي الخاص به، ثم فاجأنا في نهاية القصة، وكما نقول عنها المفارقة، يفهم القارئ ويفهم المستمع أن الحلم أيضا تجاوز حلمه الشخصي إلى حلم هذا الطفل الذي ما زال يحلم به، ويصف الطفل بأنه قوي لأنه ما زال يتمسك بحلمه. هذا العنوان المراوغ ماذا يضيف للقصة في وجهة نظر حضرتك؟ هو كما قلت، الكاتب أراد أن يترك المسألة هكذا، الحلم مجهلا، أي حلم؟ هو كان قاصدا أن يذهب بنا إلى منطقة مشتركة ما بين الحلم بمعناه الرؤية، وبين حلم اليقظة، أمنية الإنسان أن يكون، الآمال والطموحات. تمام. وفي نفس الوقت الحلم بمعنى الأخلاق الراقية، أن يكون حليما. ستجدين هذه الثلاثة في القصة. هو كان يحلو أن يكون شيئا، وسعى ودرس وحصل على الليسانس، ولكن فوجئ بالواقع المرير. هذا الحلم اللي هو سمة مشتركة بيننا جميعا، أن تكون لنا آمال وأحلام، أحيانا الواقع يصدمها ويضيعها، لأنه أنت بتحلم وحلمك يصطدم بأحلام كثيرة، وقد يصطدم بمثبطات أكثر من الواقع في ظروفه الاجتماعية، في ظروفه السياسية، في ظروفه الاقتصادية، في. لكن ربما يوجد لنا الواقع أحلام جديدة يجعلنا نسير في طريقها لنحققها. ولذلك هو برضو هو يعني مش يائس قوي، لا، هو ثابرة لإيجاد مصدر شريف للدخل. طبعا في هذه القصة بعض الملامح. تحدث القاص منصور عبد المقصود أحيانا بلغة الغائب، أنهكه التعب، وجد نفسه، كل هذا يتحدث عن بطل القصة. وفي نقاط محددة نجده يتحدث بلسان المتكلم. نعم. هل هذا له ضرورة أدبية؟ لا طبعا، جميل بلاغيا، ساعات بنسميه من بلاغة الالتفات، وهو التحول من ضمير أنت بتتكلم به، فالقارئ اللي قدامك ماشي متابع أنك تتكلم عن، فجأة بتبص تلاقي ده أنت حاضر قدامه، يعني بقيت من راوي عادي جدا إلى راوي أو سارد عليم داخل في الأحداث، راوي مشارك، يعني هذا مشارك. يأتي حينما يكون مقصودا، يأتي في صالح النص. طبعا. نعم. طبعا من مستويات البلاغة العالية، وده في القرآن موجود، التحول من الخطاب في البلاغة العربية، وهو التحول من الخطاب إلى الغيبة أو العكس. نعم. هنا أيضا ملمح في هذه القصة، قصة الحلم، هو بساطة الطرح الذي يعكس عمق رسالة ونبل هدف. الطرح الذي قدمه الأديب منصور عبد المقصود بسيط، ليس خيالي، ومش فيه سحرية خيالية ولا فانتازية. نعم. ولكن هو قدم من خلال هذا الطرح البسيط رسالة عميقة وهدف نبيل، سواء في الجزء الأول الخاص ببطل القصة نفسه، أو في الجزء التالي الخاص بذلك الطفل الذي يساعد أمه في المعيشة، ومع ذلك يجتهد في الدراسة حين يقف تحت عمود النور ليكمل أعماله المدرسية أو واجباته المدرسية. القصة جمالها في أنها في لها نماذج أو صور أخرى متكررة، لكن أنا عايز أقول أن أحيانا لما ربنا سبحانه وتعالى يحب يهدي الإنسان ويرشده ويساعده، يأتي قدامه بمثال، عارفة لما نقول من شاف يعني بلاوي الناس هنت عليها المثل، بعد تقدير إن شاء الله ربنا يكفينا شرفنا ومش من القصد، إنما ما بتشوف مثال أصعب منك. وهذا ما يطبقه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. صدق رسول الله. قصة ده تطبيق جميلة. فعلي. يعني قصة جميلة جدا. أتوقف أيضا أمام ملمح ربما يأتي في قصص أخرى بشكل مختلف، وهو تشخيص الأشياء، يعني جعل الأشياء كأشخاص يتحدثون. هنا الأديب جعل من النيل شخصا يتحدث، حينما وقف أمامه بطل القصة تراوده فكرة أن يلقي بنفسه في النيل ليتخلص من أعبائه، لكن نجد أن النيل فجأة يتحول إلى شخص يرجوه ألا يفعل ذلك ويقول له أنا أعاني، فالكثير من الأشخاص مثلك قذفوا بنفسهم وبأحلامهم داخلي حتى أصبحت سيء السمعة. يعني النيل يقول عن نفسه إنه أصبح سيء السمعة ممن ألقوا بنفسهم في النيل. وده كان ملمح ملاخي جميل جدا طبعا، لأنه النيل ده هبة نعمة وهو مصدر خير. يعني لما الآخرين بيرموا نفسهم فيه عشان يغرقوا وينتحروا بيظلموه، هل هذا يضيف للعمل الأدبي قوة؟ زخم طبعا طبعا. فكرة التشخيص، فكرة التشخيص دي لأنها كمان خلاه يتحاور معاه فصنعت دراما، فصار هناك حوار بقى ديالوج مش مونولوج. مفيد جدا جدا لمن يقرأه انه يعرف الصورة الحقيقية النيل. يعني يا جماعة ما تظلمونيش، انا مصدر خير لكم، لا تسيئوا الي، يعني انا عمري ما كنت مصدر شر عليكم، يعني انا لا ذنب لي، انا اجري منذ القدم لاثبت لكم الحياة، لكن ما ذنبي انا في ان الاخرين يستخدمونني استخداما خاطئا. اذا هنا فكرة التشخيص اضافت نوع من الابتكار في القصة طبعا، وتوجيه ولفت الانظار الناس، مش بس المسألة ان الناس تنتحر فيه، تلويثه كمان، اساءة اليه في تلويثه باي شكل. اهو نعم، ما هو ده. اذا هي رسالة ابعد. رسالة ابعد من مجرد الوقوف امام المعنى المباشر. اتهموا نعمة الله عليكم فيا، انا نعمة فلا تسيئوها. توقفت أيضا أمام كلمة هنا أريد رأي حضرتك فيها، حين رأى هذا الطفل ورأى أن رأسه تخلو من الشعر، فقال الكيماوي يا باشا، فعلم أنه مريض بالمرض العين. هذه الجملة تحديدا، علم أنه مريض بالمرض العين، هل كان يمكن اختصارها أو اختزالها لأن القارئ فهمها بمجرد مقولة الولد الكيماوي يا باشا؟ قال له الكيماوي يا باشا، فعلم أنه مريض بالمرض العين، هل دي ضرورية؟ لا مش لازم، لو تركها من غير ما يشرح هو الجملة دي مرض العين، ده كان هيبقى أبلغ بالتأكيد في اللغة العربية وفي البلاغة، الحذف أبلغ. وجزء من إعجاز القرآن كان في إيجازه في الحذف. لكن أحيانا الواحد يحاول يفكر، يعني طب لماذا صرح الأديب بهذا اللفظ؟ كأنه يخاطب نفسه ويذكر نفسه، شوف انت في ايه وزعلان منه، وده في ايه وراضي بيه فكأنه هل كان يريد ان يلوم نفسه حينما قال المرض اللعين، وهو كأنه يريد ان يلعن نفسه ليأسه. بحاول اتلمس، لكن طبعا هي من غيرها كانت هتبقى الفضاءات أوسع. النهاية ايضا في قصة الحلم والتي جاءت هكذا، وضع المفتاح، أدار سيارته، مضى باحثا عما تبقى له من حلم. هذا يعني يفتح باب كبير للمستقبل ويضع الآمال من جديد. خلاص فتح. انظري هنا دكة ذكاء دي. إذن كلمة المفتاح، وضع المفتاح هنا في السيارة، في إشارة دلالية. تمام. وبعدين المفتاح حرك السيارة، والسيارة رمز للدنيا، الدنيا التوارث. ثم انطلق. طيب وانطلق. وانطلق. عشان يبحث عما بقي حلم، يعني عايز يقول انه اذا سعى في الحياه منطلق فيها اكيد هيحصل على جزء من حلمه. اذا نستطيع ان نقول ان الكاتب منصور عبد المقصود كما احسن البدء احسن الختام. جميل. اذا هي تحيه من الناقد الادبي الكبير الدكتور محمد علي سلامه للاديب منصور عبد المقصود الذي كان معنا في هذه الحلقه بابداعه القصصي في قصه حلم، ونحن نشارك الدكتور محمد علي سلامة هذه التحية للأديب منصور عبد المقصود. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتور محمد علي سلامة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة حلوان. شكرا لك. كل الشكر والتحية للأديب منصور عبد المقصود وعلى قصته حلم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.